السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلنا جميعا من اهل السنه، فهناك اقتداء واختيار وتشريع من الله تبارك وتعالى لمن فارق ذلك. ونحمده ان جمعنا في هذه الليله المباركه لنعرف بعضا من خصائصهم ومناقبهم العظيمه التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها عن سائر اهل الاسلام. تعلمون ايها الاخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار واختار ابنه محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الامم والملل. يقول تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم كاذب بالخيرات باذن الله. ويقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو اعلم اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين واكثرهم الفاسقين. ويقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الامه اولئك الكتاب واختفيت واخرجت كانت خير امه اخرجت لله وهي شهيده على الناس يوم القيامه حين يشهد عليها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى اختص واختار من هذه الأمة المصطفاة المختارة خاصة بعينها هي في هذه الأمة كأمة الإسلام بين أهل الأديان وسائر الملل. فهذه الفئة وهذه الطائفة هي ما يسميه أهل السنة والجماعة. ولهذه التسمية نبدو بها، ففيها وفيها يتميز المنهج والخاصية العظمى لأهل السنة والجماعة. فكما أن سائر الأديان والملل التي نطقت بطبيعة الإسلام وبدين محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم، كما أنها كذلك فإن بقية الفرق والطوائف المنتسبة إلى الحزبة أيضا هي في منزلة تلك الملل بالنسبة لهذه الأمة، أي أن هذه بالنسبة لهذه الطائفة، أي أن تلك الفرق والطوائف هي مقبولة بالنسبة لأهل السنة والجماعة. ثم يتفاوت مقدار ذلك عن قبل أو بالقبل. أهل السنة والجماعة كما يختلف المسلمون أول لا يميزهم وأول وأعظم خاصية لهم هي أنهم يتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. فلا يأخذون دينهم وإيمانهم واعتقادهم من مصدر غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سائلا من كان ذلك المصدر. ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يرفعون أصواتهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أن يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحدث في هذا الدين أمرا مخالفا لهديه مجاوزا لسنته إلا سيركب ويرد. فلنهديها وتتلوث الأشياء. فإذا قارنا بين هذا المنهج العظيم وبين غيره من المناهج فإن ذلك الفرق يبدو جليا واضحا. ولكن بسبب تزيان تلك المناهج بالتفصيل ولكن لو وجدنا مدرسة الإسلامية لوجدنا أن المناهج هي في الأخذ براءة. المنهج الأول هو ذلك المنهج الذي ينحى اللمح العقلي الذي يبدأ بدعوه العقل وتحكيم العقل والمنطق والمعادلة والنظريات العقلية. والمنهج المضاد له هو ذلك المنهج الذي يستقي ويستمد من الحج أو من الزوج أو من الوجه وما أشبه ذلك أي إلى المعايير غير العقلية بعيار العاطفة أو معيار الجنة. وبإيجاز يقول إلا الأول اللوح الأول وهو لوح أهل الكلام عموما من معتزلة وأساليبة ومن جرى مجراها. هذا اللوح الأول يجعل الدين والإيمان والعقيدة فكرة عقلية. الإيمان عندهم فكرة عقلية. والبلد المضاد وهو منهج أهل التصوف والتلفت والتجهل لغير المشروع هؤلاء يجعلون الإيمان والدين والعقيدة تجربة روحية. ولهذا يصعب حصر الفريق الأول وكذلك الآخر لأن العقول تختلف وتتباين وكذلك التجارب الروحية الذاتية هي أكثر اختلافا وأكثر تباينا. فميز الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة يخرجون من الكتاب والسنة فعرفوا للعقل قيمته ومنزلته وعرفوا للحقائق والأديان الإيمانية الحق قيمتها ومنزلتها. ولا كل الحسن في ذلك كله هو النقص من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي. ولم يجد ولا يوجد عند أهل السنة والجماعة تصور معارضة أو تضاد بين العقل الصحيح السليم وبين الوحي ولا بين الذوق الإيماني الصحيح وبين الوحي فضلا عن أن يقولوا كما قال أولئك بأنه عند التعارض يقدم العقل أو يقدم الفهم أو يقدم أي شيء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة أن أقوال أئمة أهل السنة والجماعة ابتداء إلى الصحابة الكرام ومرورا بالتابعين ثم بأئمة الأربعة من السبب الثالث أجمعين أقوال هؤلاء على ضلالته وقدره وتقدير لا يمكن بأية حال من الأقوال أن يعارض بها نص من الكتاب والسنة على الإطلاق. فإنما هي في منزلة بعد منزلة الوقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقدم قول أحد سائلا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صحابيا ذا قدر أو إماما مجتهدا مع الاحترام والتقدير لأولئك الأئمة الكرام. فضلا عن أن يقدم عليه كلام أحد من المجتمعة أو الضالين أو أصحاب الكلام أو أصحاب الأبيات والموازين والكشوفات الباطلة. وبهذا تميز منهج أهل السنة والجماعة بالعلم. فهذا يوصلنا إلى الميزة الأخرى. فالمنهجهم قائم على العلم فهم في كل أمر وفي كل حكم يطلبون الدليل إلى الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن علماء السنة أجمعين الذين كتبوا والذين لم ينزلوا بل سبقوهم وراوا ونقلوا نجد انهم جميعا من اهل السنه والجماعه. واهل السنه والجماعه اكثر طوائف الامه حرصا على السنة وتدوينا لها وحفظا لها، فإن وجد من غيرهم من يهتم بها فهو لخدمة هوى في نفسه أو يطلب حقا في داخل ولا يسلمه ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يهتمون بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، ويهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وكذلك أيضا تصحيحا وتضعيفا. فالحديث الضعيف فضلا عن الموضوع لا يعتد به ولا يؤمن به، فضلا عن الخصوصات أو الآراء أو الخيالات أو الملذات التي يعتمد عليها غيرهم. فهم إذا يتميزون بالبصيرة وبالمذهب الصحيح، وهو منهج العلم الذي تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ذلك الرجال الثقات الذين لم تشهد أمة من الأمم على الإطلاق مثلهم في الحفظ والضبط والدقة والفهم والاستنباط. ومما يميز أهل السنة والجماعة ويختصون به دون غيرهم من الطوائف أنهم أمة الوسط، وهذه الوسطية تتجلى في أمور الإيمان والعقيدة جميعا. فكما أن هذه الأمة أي أهل السنة عموما جعلها الله تبارك وتعالى أمة وسطا، فأهل السنة هم وسط هذه الأمة وخيارها، فهم أصحاب المنهج الوسط في هذه الأمة. ولو أخذنا نضرب الأمثلة من أبواب العقيدة والإيمان بابا بابا لا طال بنا المقام، ولكن يوجد ذلك ما يتبع به هذا المنهج الطويل. فمثلا في صفات الله تبارك وتعالى نجد ان الطوائف قد ظلت، فمنهم من اثبت وغلا في الاثبات حتى مثل الله تبارك وتعالى بخلقه، وهؤلاء من اهل التنزيل او التشبيه، فهؤلاء هم كما عثر السلف الصالح عباد صنم، عباد صنم لانه جعل صفات الله تبارك وتعالى مماثله لصفات المخلوقين. وفي المقابل نجد اولئك الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وغلوا في التنزيل ببعضهم حتى لم يثبتوا له تبارك وتعالى شيئا من صفاته او انكروا بعضا منها، فهؤلاء كما قال بهم السلف والمعطل عابد عدم، الممثل عابد قلم والمعطل عابد عدم. وصفوا الله تبارك وتعالى بالعدم في الصفات التنزيليه، كما يقول في سنة العلوم مثلا، يقول العلوم نحن أهل السنة والجماعة، فلكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى وأنه فوق جميع المخلوقات، فيقول هؤلاء استوى كالمخلوقين أي الممثلة، ويقول أولئك أي المعطلة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، نعوذ بالله من الذنب والكبائر. فأهل السنة وسط يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إثباتا لا تمثيل فيه، ويقول عن الله سبحانه وتعالى ما يليق به نفيا لا تعقيل فيه من غير تحريف ومن غير تشويش. وهذا هو المذهب السليم الصحيح الذي قال عليه أهل السنة والجماعة جميعا. ولننتقل إلى باب آخر، فمثلا في باب الإيمان والأحكام والأسماء نجد أن بعض طوائف الأمة قد غلت حتى كفرت لم يرتكب ذنبا من الذنوب دون الكفر أو الشرك، وأقربته من الملة أي حكمت عليه من حدود الله. ونجد في المقابل من تهاون وفرط في الامر حتى سمى اهل المعاصي والكبائر والذنوب جعلهم مؤمنين كاملين الايمان. الخوارج مثلا ويتبعهم بذلك المعتزله يقولون ان مرتكب الكبيره كافر، كما تقول الخوارج، او هو في منزله بين الايمان والكفر كما تقول المعتزله. فغلوا في ذلك فجاءوا إلى كل ذكر الله تبارك وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي والكبائر كالزنا والخمر شرب الخمر والسرقه وامثالها، فجعلوا ذلك جعلوا فائد ذلك كافرا خارجا من المله مثل من عبد غير الله تبارك وتعالى. هذا غلو رغم ان هذا الغلو قد كان تصحبه العباده ويصحبه الذنب في الدنيا كما سياتي ان شاء الله فيما يتعلق بهذه الخاصيه. فاما المرجئه فانهم قالوا ان العبد اذا قال لا اله الا الله اذا شهد لله تعالى بالوحدانيه واقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فانه مؤمن كامل الايمان وان عمل لا عمل وانكر ان الايمان يزيد وينقص. وكلا هذين كلا طرفين قصد الامور جميل، كلاهما خرج عن الجامعه الصحيحه وعن الصراط المستقيم، واما جاء صحيحا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما هو معلوم كما لا يخفى على احد يقرا كتاب الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى فرق في الحكم بين من يشرك به ويعبد غيره وبين من يكتسب شيئا من هذه المعاصي، فما فرق النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه كثيره لا تخفى. فهو صلى الله عليه وسلم رجم الزواج وقطع يد الثاني وزلت كامل الخمر، فلو كانت كل هذه الذنوب رزقة وكفرا كالكفر الأكبر الذي من خروج المنزلة لكان حكم هذه الذنوب واحدة ولا تفريق بينها. وأيضا نقول للمرجئة لو كان العاصي والفاجر كامل الإيمان فلا معنى تلك الآيات العظيمة التي جاءت في صفات المؤمنين وفي بيان أحوالهم وصفاتهم ولا يتميزون به عن غيرهم، وتلك الآيات الصحيحة القطعية من كتاب الله تعالى في بيان أن العبادة يجوز وينقص، ونرى أيضا كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق الله تبارك وتعالى أهل السنة فكانوا الأمة الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. وإذا انتقلنا إلى باب آخر من أبواب العقيدة والإيمان ننتقل إلى باب القدر الذي ظلت فيه العقول والأفهام التي ابتعدت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فكانوا على الجادة من الصراط المستقيم. فإن القدرية أي الذين لهم القدر ولم يثبتوه، هؤلاء غلوا في تحليل العبد من مسؤولية عند فعل المعصية، فقالوا العبد مسؤول عما يفعل من المعاصي، وغلوا في ذلك حتى قالوا إن الله تعالى لم يقدر عليه هذه المعاصي ولم يخلقها فيه، إلا غلوا حتى جعلوا جميع أفعال العبد هو الذي يستعملها من عند نفسه، والله تبارك وتعالى لم يكتبها ولم يقدرها عليه، وقال بعضهم فقال لا يعلم بها الا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا. كل ذلك غلو وجنوح وجنوح عن الصراط الطويل. فقابلتهم الجبريه فقالوا لا، لا قيلة للعبد ولا إرادة له ولا اختيار، وغلوا في إثبات القدر بزعمهم حتى قال فيهم الأمر إلى أن جعلوا أفعال الإنسان وجعلوا الإنسان ترغيبا بمحبه لا إرادة له ولا اختيار، فكل الأمور بالقدر وكل شيء قدره الله، حتى إذا فعلوا المعاصي وانتهكوا حرمات الله قالوا هذا بقدر الله وليس لنا في ذلك أي ذنب. فهؤلاء وهؤلاء في ضلال مبين. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فنجوا وتمسكوا بصريح القرآن والسنة، فأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، فلا هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وفي نفس الوقت أثبتوا أن العبد هو الفاعل، العبد هو من يفعل أعظم أفعاله كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العبد هو الفاعل والله تعالى هو الخالق، وفعل العبد يفعل بناء وبمقتضى مشيئة وإرادة خلقها الله تعالى فيه وأعطاه إياها، ولكن كما قال ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة التي تنفذ وتتحقق ولا يرادها فيه هي مشيئة الله تبارك وتعالى. للعبد مع أن له مشيئة يتقرب بها ويكون مسؤولا عما تجريه عليه من الأعمال، إلا أن هذه المشيئة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك في علمه تبارك وتعالى، فهو كما صرح في الجنس الآلهة القديم قد كتب مقادير كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وكل شيء أحسن ذلك إلى المجنون، وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فأهل السنة والجماعة لا يردون أي آية ولا حديث في القدر بحجة أنه يؤدي إلى الجبر أو يؤدي إلى مكينة أولية العدل، يؤمنون بالجميع. وإلا أولئك فإنهم لا بد أن يردوا، فالقدرية النظام يردون كل حديث أو آية تدل على إثبات القدر، ولكن جبالهم تدل على الجبر. وقول الله تبارك وتعالى ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال الحديث الصحيح المتفق عليه في حاجة آدم وموسى عليه السلام، عندما تحاج آدم وموسى عليه السلام فقال موسى لآدم أنت أبونا الذي خلقتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي استغاث الله تعالى في رسالته وبكلامه أستمعني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني في 40 عاما. قال فحج آدم موسى، يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو المسمى حديث الثالث المصدوق الذي يقول في أوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إلا أحدكم ليجمع حلقه في بطن يده 40 يوما مثله، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى الملك فيؤمر بنفس الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات نفسه وعدمه وعمله وتقول أو سعيد والله الذي لا إله غيره إلا أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإلا أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا أنكر هذا الحديث وأنكر كثيرا من الحديث كان تدريجها وصحتها لأنها بجعلهم تسري إلى الجبر، كما أن أولئك أنكروا كل ما يدل على استقرار العبد بجهده وأنه هو الذي يفعل، وبذلك أنكروا كل ظواهر القرآن الصريحة وأن العبد هو الذي يعمل. فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من جحد واستغنى وقدر بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنكر أن العبد هو الذي يعطي أو يصدق أو يكذب أو يسخر، فجعل الفعل كله لله تبارك وتعالى. المقصود لا أستطيع التفصيل في هذا، المقصود أن الله تعالى وفق أهل السنة والجماعة فآمنوا بكل الآيات وبكل الأحاديث وكانوا وفقا بين القدرية وبين الجبرية. إذا انتقلنا إلى موضوع آخر نجد أيضا هذه المقصودة، وهو موضوع الصحابة، الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لعنهم الله يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفسرونهم إلا نفرا يسيرا معدودون يقولون لهم علي وأصحابه الذين والوه. والخوارج بالمقابل يفسرون علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله تعالى عنهما ويفسرون من والاهما. فوفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة أهل السبيل والاتباع والأثر، فقالوا إن جوال وهو السياجون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يتوفونهم جميعا ولا يكفرون أحدا منهم، وإنما يؤمنون ويفرحون بما أثبته الله تبارك وتعالى من فضلهم ومن الكرامة لهم ومن السابقة ومن الأسباب، ويؤمنون بأن الخلافة بأن في أهلهم لأن تركيبهم في الفضل كتركيبهم في الخلافة، فلا يبالغون في ذنبهم كما يذمونها كما فعلت الرافضة، ولا يكفرون عليهم أن تكون بعضهم كما فعلت الخوارج، وأيضا لا يؤمنون بحب أحد منهم حتى أبا بكر الصديق وهو أفضلهم جميعا، لا يبالغون في جارة تعود العادة فوق درجتهم فوق درجته الحقيقية كما فعلت الرافضة حين رفعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى دارة الألوهية، فجعلهم الله من دون الله وبعضهم جعلهم من قوة النبوة، نسأل الله العافية والعافية. والله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة والجماعة فكانوا على الطريق الطويل الوسط ما دعا هؤلاء وما دعا هؤلاء، فكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل دينهم ومواليدهم ولا يعظمونهم ويكرمون لهم عن منزلتهم التي هم عليها حقا، وإلا لا يهتمون إلى ما لهم من الأذى ولا من دورهم، بل يحبونهم بالمحبة الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لسائر المؤمنين وزيادة لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطائق أهل السنة والجماعة التي لا يشاركهم فيها غيرهم أنهم لا يؤمنون بالنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك مبني على أنهم هم الطائفة المهتدية التي اعتمدت على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، وأن غيرهم متوعد بالهلاك وبالعقوبة في الآخرة. فعندما يقول إن أهل السنة موعودون بالنجاة وإن غيرهم متوعد بالهلاك، لا يعني ذلك أن كل فرد من أهل السنة والجماعة هو مؤمن يدخل جنة ابتداء، فلا لا يعني ذلك أن كل فرد من غير أهل السنة والجماعة لا يدخل جنة ابتداء أو لا يدخلها أيضا ابتداء، ولكن من حيث الجملة أهل السنة موعودون بالنجاة، ومن حيث الجملة أهل البدع متوعدون بالهلاك، كلهم خوارج أهل البدع، فمن خرج عن الملة فهذا حكمه حكم المشركين والمنافقين، من أهل النار خالدا فيها محمدا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصب المواطنين يوم القيامة وتوضع حسناتهم وسيئاتهم في تستفيد الميزان، فما رجح منها فإن الله تعالى لا يظلم أحدا، فهم يدخلون في أهل الكبائر الذين قد تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقد تنالهم بعد دخول النار فيخرجون منها. أما أهل السنة والجماعة فهم من كان منهم سالما الابتداء في الدنيا فهو سالم النجاة في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان تاما الابتداء في الدنيا منهم تاركا للظلم الذي هو الشرك بطبيعه الحال ليس جاء السنه والجماعه مشرك، وتاركا لظلم الظلم الاكبر ولا المعاصي والذنوب من دون سيدا بالكبائر، فهذا يكون ناجيا النجاه الكامله يوم القيامه. فأن من كان من أهل السنة والجماعة ولكنه على معصية من المعاصي كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فإنه يدخل في النعيم الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من فعل ذلك، ولكنه بعد دخوله في النعيم الشفاعة له أرجى بلا شك ممن كان من اهل الكبائر من اهلهم، فاي حال فمن كان من اهل السنه والجماعه فهو ارجى واقرب الى رحمه الله تبارك وتعالى من غيره، ومن كان من الاخر على بدعته فضل او دراهم او امر بمعروف او له بمنكر او اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. المرأة يمر على إحدى 70 فرقة أنزل في النار إلا واحدة، فافترقت المثانة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتمثلت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من كان على ما أنا عليه اليوم ومع ما أنا عليه وأصحابه. هذا الوحيد لأهل الفرقة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة الذين خالفوا وصية الله سبحانه وتعالى العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وفقكم به لعلكم تتقون. هؤلاء الذين خالفوا هذه الأوامر وأنزالها وعلي هذا يكونهم فهم من الثنتين والسبعين الذين يتعبون بالنار كلها في النار الا واحده، هذه الواحده هي الجماعه، هي اهل السنه والجماعه، هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فبذلك يتبين لنا معنى هذا الحديث ما معنى الوعد الذي ورد به اهل السنه والنجاة الذي له في الجمله، وما معنى الوعيد الذي لغيره والذي هم متوعدون به في الجمله. وهذا ايضا يوصلنا الى قضيه تتعلق بالمفاضله بين اهل السنه والجماعه وغيرهم، فهو ان يقال الا بغير اهل السنه اي من اهل البدع التي لا تخرج من المله، ولكن البدع والشبهات ولكن الشبهات العلميه التي قد تقسى على بعض الناس كشبهه القدريه او شبهه الاجزاء غير الغالي وما اكثرها، اي لهؤلاء الناس فيه من العباده والزهد والجهاد والخير الشيء الكبير. فهذا واقع، ولكن نقول انه من حيث الجمله ما من خير ولا حصله عند غير اهل السنه الا ولاهل السنه من ذلك المفيد الأوفر والكمال في هذه الصفة وفي هذه الحصلة. فمن أهل السنة والجماعة منهم المجاهدون ومنهم القراء ومنهم العلماء ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومنهم الحافظون لحدود الله ومنهم الزهاد ومنهم كل مذاهب المناقب والفضل في هذه الأمة، فخيريتهم مطلقة. وأما غيرهم فإن شاركهم في شيء من هذه الخيرية فإنما شاركهم فيه لدى أهل السنة والجماعة منه أحسن الفضل والحظ الأوفر والنصيب الأكبر. وما كان أيضا من سيئة عند بعض أفراد أهل السنة والجماعة أو معهم توجد عند من ينتسب إلى السنة والجماعة فإنه يوجد في أهل البدعة مثلها وأكبر منه. ولهذا نجد ان اهل السنه والجماعه وسط ايضا حتى في اسلوب حياتهم العلني، فبالاهل السنه والجماعه من كان يلي القضاء ومن كان يلي بعض المراقب ومن كان ايضا ذا مال وسعه وفضل، وفي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاسره الكامله، فقد كان فيهم اهل الثراء واهل المال والغنى، كما كان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اهل الفاقه والفقر واهل الصبر والزهد، وكان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباده والذكر، كما كان فيهم اهل الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي من تميز بهذه الصفه دون غيرها من الصفات الاخرى. ومن بعدهم حصل لديهم الاضطراب في ذلك، فإن هناك فئة مالت إلى الدولة وركنت إليها ولم تتحرج لقبول أي ولاية ولن تتحرك بقبول عيش بيتك ولا من توسع للدنيا والاخذ منها. وقالوا هذه الخيرات وطيبات احلها الله، فتوسع بذلك توسعا اخرجهم عما كان عليه السلف من التخلي من الدنيا والرغبه في الاخره وفكر التوجه الى الله سبحانه وتعالى. ومنهم طائفه لا يأتي العبد فاخذوا بالزهد والتلسك وترك الاداء حياه الدنيا حتى انهم حرموا الطيبات او على الاقل نظروا لهذا ليأخذوا شيئا من الطيبات بانه كاذب عن الصواب وعن جاده الحق. فهذا الامر وان كان هو امرا واقعيا عمليا او مستطيع عملي الا انه يمكننا ويدلنا توقف اهل السنه والجماعه الدين على خاصيه عظمى يتميز بها اهل السنه والجماعه، وهي انهم يدخلون في الاسلام كله ويجمعون الدين كله، واما غيرهم فان حاله كحال النصارى الذين قال الله تبارك وتعالى فيه فلكم حظا مما ذكروا به، فهؤلاء لكم حظا مما ذكروا به فكان فامرينا بينهم العداوه والبغضاء ووقع بينهم التنازع. الصحابه اليوم ومن سار على منهج من اهل السنه والجماعه لم يكن اهل اليسار والغنى مفاضلون ولا يبادلون اهل الفقر والفاقه ولا العكس. ولم يكن الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اهل الغزاء منهم وكلهم راج الرقائق وينفسون او يخاطبون اهل الذين غلبوا ذلك الخوف وكلهم ايضا خائف ورائع، بل جمعوا اطراف الدين كله بجميع جوانبه، فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السجن كافه، دخلوا في الدين كله، امنوا بايات واحاديث الوعيد وامنوا بايات واحاديث الوعيد. آمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت وتأتي مصادقة الله سبحانه وتعالى ومثابة من خلقه، وتثبت أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنوا بالآيات التي تدل على أن صاحب الكبيرة متوعد وأنه معرض للخطر، وفي نفس الوقت آمنوا بالآيات التي تدل على أن المؤمنين المتقين المحسنين الأبرار في درجة عليا وفي منزلة عظمى. التي يوجد بينهم وبينهم خمس تعارض بين هذا وبين هذا، ولهذا كانت أجهزتهم في الحياة العملية ما قلنا من أنهم لم يروا تعارضا بين أن يتوسع بعضهم في الدنيا المباحة توسعا لا يخرجه عن هدي السلف الصالح، وبين أن يوجد فيه من يرغب عن الدنيا ويذهب فيها ويتوجه إلى الآخرة، ولكن لا ينكر هذا على هذا ولا يخاصمه ولا ينازعه، فأخذوا الدين كله، وبذلك كانوا أمة واحدة منتبعة على الحق ومنتبعة على الهدى رغم تباين اتجاهاتهم الخاصة في ذلك. فهم حققوا عبادة الله تبارك وتعالى التي لا تتحقق إلا بأن يكون له جل شأنه كمال الحب وكمال الخضوع وأن يخاف وأن يرجى. لابد أن تجتمع الخوف والرجاء والحب والخضوع، فهذه هي العبودية الحقة كما قال تعالى إنهم كانوا سارعين في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكما رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا كان شأنهم. أما غيرهم فإنهم أخذوا جزءا من الدين وتركوا الباقي. فالذين أخذوا ذلك الحب وقالوا نعبد الله تعالى بالحب، قال فيهم السلف الصالح من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو ذو الجنة، لأن الأمر وصل فيه دعوة المحبة، أو قالوا إلا المحب إلا المحبة لا واحد المحب، فلهذا فعلوا ما شاءوا ونسوا ذلك الخوف وذلك الرجاء وذلك الخضوع. والذين عبدوا الله تبارك وتعالى بجانب واحد أخذوه وهو الخوف وتركوا الرجاء وأهملوه كما فعل في الخوارج هؤلاء الحرورين في الخوارج. قال السلف ومن عبد الله بالخوف وحده فهو هاروري، يعبدون الله بالخوف، ينظرون الى ذلك الخوف، فوصل بهم ذلك الى تشكيل مرتكب كبيرا، والى الخروج، والى ان ياتي رحمه الله سبحانه وتعالى، والى سوء الظن بالله تبارك وتعالى، والى انكار شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه عباد الله الصالحين، كل ذلك نتيجه انهم اخذوا بذلك الخوف فقط وتركوا ذلك الرجاء. والمرجئه حلفوا الله بالرجاء وحده وتركوا ذلك الخوف، فاصبح يرون ان من قال لا اله الا الله فقد ظلم الجنه وان عمل ما عمل، واهتموا جانب الخوف الذي فقال عنه السلف الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لو لم يقل لهم جناحا لما طار، فلا بد من وجود مجنون معه لتكون الحركه المستجله الصحيحه. فوفق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فكانوا جامعين بين الخوف والرجاء وبين المحبه والخضوع، وهذه هي العبوديه الحقه والتالق الصحيح لله تبارك وتعالى. وفي ذلك ظهر اثر الايمان الحقيقي وهذا الحس في العبوديه في مصدر الله تبارك وتعالى لهم وفي تاييدهم لهم. فان الله سبحانه وتعالى اظهر اهل السنه والجماعه بالحجه والبرهان، فلم يوجد طائفه على الاطلاق من اهل الكلام او من الخوارج او الرافضه او المنجئه او سائر طوائف الصلاه، لم توجد طائفه ولا واحد من هذه الطائفه اسحب اهل السنه بالحجه والدلاله، بل جعل الله تعالى حجتهم ظاهره وجعل كلمتهم هي العليا، اي من حيث اللغه ومن حيث العلم. وكذلك من حيث الجهاد، فانه ما قام دعوه على التوحيد الصادق الا واظهرها الله سبحانه وتعالى واظهرها على جميع الامه وعلى جميع الاعداء من غير الامه، كما اظهر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على دين كله. وهذا ببركه ذلك التمسك بالدين كله والايمان بالكتاب كله وعدم التفريق بينه وعدم التفرق فيه. ومن ذلك تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من هذه الامه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او تصدمهم حتى ياتي امر الله. وفي احدى رواياته يقاتلون مجاهدين في سبيل الله او يقاتلون ظاهرين حتى ياتي امر الله. فمن خصائص اهل السنه والجماعه هذا الظهور وهذه الغلبه، و أن يكرر الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم ذاقون مستقرون غير منقطعين إلى أن يأتي أمر الله، وهو الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة، فلا يبقى إلا صغار الخلق وعليهم تقوم الساعة، أعطانا الله وإياكم من أعمالهم أن يدركنا ذلك الزمان. فهذا ظهور بالحجة والبرهان يصحبه إظهار الله تبارك وتعالى لهم أيضا بالنصر والتأييد والتوفيق. ومن أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة إلى هم خصائصهم وأجلاها أنهم منتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو سألت أي طائفة من الطوائف بماذا تنتمون ومن أول من أظهر أو من أنشأ عقيدتكم لا أخبروك عن هدي الله إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو نظرنا إلى الخوارج نجد أنه رجل ما وأنه الحدث في ذنب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين التحكيم حدث الخوارج، والمرجئة حدثوا بعد ذلك، ولكن في الصحابة رضوان الله تعالى عنهم خارجي ولا مرجئ، فضلا على ان يكون فيهم رافضي والرافضه اخبث من الخوارج ومن المرجئه. فالرافضه ايضا اول من انشا واسس مذهبهم هو رجل يهودي هو عبد الله بن سبا اليهودي، ثم هم يزعمون انه منهج او مذهب جعفر الصادق على سبيل المثال. المعتمده لو سئلوا لقالوا ان عمرو بن حميد وواصل بن عطاء هو الذي اسس المذهب، والثانية كانت في بلاد أي التاريخ المحالي من أهل السنة ومن غيرهم. وهكذا لو نظرنا إلى أيضا أهل الكلام الذين أن أصولهم ترجع إلى أصول أهل الاعتزال هؤلاء وإلى غيره. الصوفية يقولون الجليد سيد الطائفة، وإن تعرفوا قليلا قالوا يتجه إلى الحسن البصري مثلا. وهذا دعوة منهم. الأشعرية يقولون نحن ننتمي إلى الحسن الأشعري في المرحلة طبعا قبل أن يشد. وهكذا كل طائفة تنتسب إلى رجل ما ظهر في وقت ما من الأوقات. ولكن أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال له أهل السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إلا أول من أوجد مذهبهم أو أنشأهم أو أسسهم فلان، بل ليس في مذهبهم أي شيء مما أسس، وإنما هو مذهب اتباع لا اتباع. فلا يوجد أصل من أصول أهل الدين في مذهب أهل السنة والجماعة إلا وهو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجد غير ذلك وسمي أصلا فهذا ليس أهل البدعة، أما عند أهل السنة فهو بدعة محدثة ولا يعتبر من الدين أبدا ما دام أنه قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه. حقيقة أن كثرة الأسئلة تجعلنا نكتفي في هذا الإنجاز، وهي ليست بالطبع ثم طائفة أهل السنة والجماعة ولا من الجزائين، وإنما هي بعض منها تكلمه بإنجاز وبتركيز شديدين نظرا لضغط الوقت وضيقه. والعبرة العظمى التي تجدها جميعا نحن المسلمين هي أن نؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، ونتمسك بذلك قولا وعملا، ونعض عليه بالنواجذ، ونعلم أنه لا نجاة للمسلمين ولا فيض ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يقيموا على هذا النهج السليم القويم، ويتمسكوا به ويطبقوه قولا وعملا واعتقادا وجهادا ودعوة تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح الكرام الذين ثبتوا عند اليهلة والذين جددوا الدين. ومن أفرادهم الأئمة الأعلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية من أصول الوسطى، ثم شيخ الإسلام أيضا المهندس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العصر الأخير، وكل من صار على نهج نهجه هو الكثير ولله الحمد. فهؤلاء معقود لهم لواء النصر إلى يوم القيامة كما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا موجودون بالنجاة من يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم إنه سميع مجيب، وأسألوكم من سجل في الإجابة على الأسئلة.